الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح هذا التقسيم لأودية جهنم أنها ثلاثة أودية: وادي الغي لمن يجمع الصلوات، ووادي الويل لمؤخر الصلوات، ووادي سقر لتارك الصلاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، فهذا التقسيم في عقوبات من يفعل هذه الذنوب على تلك الأودية هذا أمر غيبي، وأمور الغيب لا بد فيها من برهان حتى لا نكون ممن تخوض في علم الغيب بلا برهان. ولا أعلم أنه يصح شيء من ذلك في السنة، وإنما يأتي بمثل ذلك القصاص في محاضراتهم ومواعظهم، وبعض هذه الآيات المذكورة في كتاب الله عز وجل كقوله: فسوف يلقون غيا إلى آخره، إنما هي للكفار لا للمسلمين. فلا أعلم شيئا يصح في هذا التقسيم في العقوبات، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك لا أعلمه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار عن السلف، فقد روى الإمام ابن جرير في تفسيره قول الله عز وجل فسوف يلقون غيا عدة أقوال عن السلف، على أنه واد في جهنم أو أنه نهر في جهنم. ولا يصح أن جهنم تستعيذ من حر وادي غي كل يوم من شدة حرارته، كما لا يصح فيما أعلم من الأحاديث أن ويل واد في جهنم، ولا يصح كذلك أن سقر أيضا واد في جهنم، بل هو اسم آخر للنار أو اسم باب من أبوابها. فعلينا أن نتحرى وفقكم الله في مثل هذه الأمور، لأنها أمور تتكلم عن أشياء غيبية، فلا بد من التثبت فيها والنظر في برهانها والتأكد من صحته، والله أعلم.